هاني الود وبعدين غلطة واحدة. كل سنة وانتوا طيبين. ان شاء الله السنة الجاية نغني في تل أبيب العربية. Thank you. راعي ودود إن كان في أوض ولا في بود أفضل أمني الروح برضا ألا أدخل وزال إرمال وزال إرمال أفضل أمني وحدي ونام الليل كان يفتكرني حب وسعد وشقايا. ده مهما تطول شويتين عاشق جديد، ومهما الزق هتضربك تاني وقلوبك تاني وقلوبك تاني. لولا احب على هوايا واشوف حب خلونا أحب على هواي وشوفي حب وسعد وشقاي. ده مهما تطول شويتين أشوق إليك، ومهما زاد هجرومك تاني وهمك تاني وهمك تاني. خلونا أحب على شوفي حب وسعد وشقاي، أخلونا أحب على هواي وشوفي حب وسعد وشقاي. ده مهما تطول شويتين شوفي إليك، ومهما زاد هجرومك تاني وهمك تاني وهمك تاني. I still do it now.